وحجه صحيح. ومن الحديث الذي ورد في السنن: صومكم يوم تصومون وحجكم يوم تحجون وعرف يوم تعرفون. هذا معناه أنه ما أجمع الناس عليه وهو الصواب. إنما الخلاف فيما لو رآه إنسان رأى هلال ذو الحجة ثم عد حتى وصل التاسع، ولكن الحاكم الناس ما رأوا الهلال فوقفوا بعرفة يوم التاسع، وذاك يعلم أن يوم التاسع هو يوم العاشر لأنه رأى الهلال. وهذا اختلفوا فيه، هل يقف يوم التاسع الذي يظنه الناس المسامح ثم يقف لا بد يقف مع الناس ثم يعيد الوقوف مع الناس، وإلا يستدي بوقوف الناس؟ فترة بها خلاف ما لو رآه إنسان أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، جماعة قليلة جدا. وبقية الجمهور وإمام الحج صار أن الحجة الناس كانت يوم التاسع ظن أنه التاسع، فهؤلاء هل يجب عليهم أن يقفوا حسب ما رأوه ثم يعيدون الوقوف؟ لا بد من إعادة الوقوف مع الناس، الناس لا بد يقفوا مع الناس، إن لم يقفوا مع الناس صومهم حج غير صحيح. لأن يقول أن الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: حجكم يوم تحجون، يعني ما أجمعتم عليه فهو دخل حج. لكن هل يجب عليه أن يقف وحده أو لا يجب عليه؟ هذه مسألة خلافية. أما إعادة الوقوف مع الناس هذه واجبة. وإن أخطأ الناس في اليوم فوقفوا في غير ذاك اليوم ثم تبين لهم فحجهم صحيح. والمسألة مبنية على هل الهلال الشهر الشهر بما يهل في السماء ولو لم يروه الناس، وإن الشهر يشتهر بما شهر عند الناس ولو لم يروا الهلال. الهلال يولد، إذا ولد الهلال قد استهل الشهر بمعنى أصبح له هلال. فهذا الشهر بظهور الهلال أو الشهر يشتهر بمعرفة الناس أو بما تعرف الناس عليه واعترفوا أن هذا هو اليوم. هذا هو الخلاف في المسألة. فمن رآه وحده يقال له في عرفة ثم عيد الوقوف، فذلك من رأى هلال رمضان والإمام الناس لم يروه إما طعن في شهادته أو أنه لم يبلغ. الناس يصومون، اعتبروا أن هذا رأى الهلال، الناس ما رأوه، فهم لا بد أن يكملوا شعبان 30 ثم يصومون اليوم الثاني لأنه أول شوال عنده، وعند هذا الذي رأى الهلال يوم 30 هو أول رمضان، هل يجب عليه الإمساك أو لا يجب عليه الإمساك؟ فمن أوجب عليه الإمساك يمسك، لكن لا بد أن يفطر مع الناس. قال هذا ثم يصوم مع الناس. أرمنا هذه المسألة، هذه مر عليها في الصيام وهذه ما أعادها في الحج. اقرأ البطن والشر وإن أخطأ الناس. نعم أظن في برد 10 أيام ولا في برد 1 يوم ابن خالد ابن أسيد. عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد ابن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم يعرف الناس به. يوم عرفة الذي يعرف الناس به، وذكر شيئا مما يراه الناس ويعلمونه. والثالث الطواف. اليوم عرف الباطل معنى كلمة باطل وظاهر، يعني إذا وقف الناس يوم الثامن ظانين أنه الثالث، ولما قال باطلا أي ديانة أن وقوفهم صحيح وهو الصواب ولا يجوز لغير أن يخالفهم، لا يصح لغير أن يقول لا إن ما رأينا هلال، لكن هو اليوم الذي نتيقن فيه يوم عرفة ويوم العاشر الذي يظنون عاشر الجمهور الناس كلهم إلا هم فئة قليلة يقول لا يوم عرفة ويوم يوم العاشر لا يجوز لهم ذلك، لا يجوز لهم المخالفة ولا يجوز لهم المخالفة، لأنه باطنا وظاهرا وديانة هو الناس الذي يعرفون فيه يعتبر يوم عرفة، فما يصح الشهود عنهم ولا مخالفتهم، هذا معنى باطن. نعم. الثاني هو يدل عليه لو أخطأوا بغلط من عدد أو طريق ونحو ووقفوا العاشرة لم يجمع عنه. أخطأوا العدد أن ما تحرروا، أخطأوا وقفوا يوم 9 يوم 10 الماضي، يعني ليس عن يعني ليس عن رؤية وليس عن اعتبار حساب، بس الظن من كذا من باب الظن، فأخطأوا في العدد، كانوا يحسبوا فجعلوا التاسع هو العاشر أو الثاني هو التاسع، فلو وقفوا لا يعتبر وقوفهم خطأ، وكذلك لو وقفوا في غير عرفة ظانين أنه أنا عرفة، جاءوا الناس حجوا وقفوا في مكان آخر غير عرفة، وراء الجبال ولا كذا ولا في الكرة، وظنوا أن هذا عرفة، اعتبر وقوف غير صحيح حتى ولو عرف الناس، لكن عرفوه في غير عرفة. كذلك لو ظلوا الطريق ثم وصلوه في يوم غير ذاك اليوم لم يجد إلا ركبة أو ركبين، ثم ذهبوا ووصلوا في غير يوم عرفة في غير يوم الثالث وأرادوا أن يقربوا يوم العاشر لا يصح وقوفه. لما ذكر هذه المسائل في حديث ابن تيمية ليبين أن الهلال هو ما تعارف عليه الناس باطنا، بدليل أنهم لو أخطأوا في العجز وأخطأوا في الطريق لا يصح وقوفه، وإن لو كان بس ما تعارف إلا عليه الناس فصح لهم أن يجعل لهم عشرة ويوم تسعة، إذا أخطأوا الطريق أو ضلوا أو أخطأوا في العجز لا صح وقوفه، فلما لم يصح وقوفهم دل على أن خطأهم لا يغتفر، إنما هم ما تعارضوا عليه من باب اليقين أو من باب غلبان الظن. نعم. وذكر أن اليقين مرتين إن عليه لم يفعل السلام ولو رآه وحده، هذا رأي ذكر ابن تيمية، قال من رآه وحده لا يصح أن يقف بعد ذلك، أن يقف مع الجمهور فيقتنع أن يوم الثامن هو اليوم التاسع فلا يجوز له الوقوف حسب يقينه، لو رأى هلال رمضان هذا اليوم الناس قالوا أبدا هذا يوم جميع جمهور الناس قالوا هذا يوم الثلاثين يجب أن يتم مع الناس يفطر مع الناس ولا يصوم، لا يجوز له أن يتعبد لوحده، لأن الهلال هو ما اشتهر عند الناس لا ما استغل في السماء، أراد أن يعيد هذا القول وهو تفرد به رحمه الله. نعم. ولو رآه طائفة قليلة لم ينطلق يؤمن بل يؤمن، وهذا يدلك على أن على عدم توفيق بعض فئات من الناس فيها من الجاليات في مكة والمدينة ما يصومون مع الناس أو أنهم لا يحبون أن يصوموا مع الناس، يظنون أن من باب الاحتياط الناس حتى يروا حيانا فلا يستمعون لقول إذاعة ولا يستمعون لقول كذا أو لا يقولون بقول الناس، دل على ضلال هذه الجهة، أنه صلى الله عليه وسلم جعل الصوم يوم يصوم الناس والحج يوم يحج الناس، فلا يصح الانفراد عن الجمهور. نعم. عدد اليمين وفي التعريف الواحد والاثنان. من عرض خليل إذا كان عدد كثير تدعى لأن الجماعة كثيرة لابد عندها نوع من يقين. فلما انفردوا وهم قليل لأن الحج هو يوم الثاني باعتقادهم أنه يوم التاسع وبقية الناس الجمهور الناس قالوا يوم عرفة ويوم التاسع فهؤلاء لو وقفوا وانفردوا عن الناس فحجهم غفر. ومن أحرم بعد أي ثم قال لقول عمر لهبار ما حبسه لقول عمر لهبار ما حبسه قال حديث أن اليوم يوم عرفة ولم يعرفه بذلك. حديث نقص هبار هذا رحمه الله جاء من الشام رضي الله عنه جاء من الشام وحسب وظن أن يوم عرفة يصادف اليوم الفلاني ولما وصف بذلك اليوم الذي حسب له ووصل إلى عرفة وجد الناس في مزدلفة قد صلوا صلاة الفجر فقال له عمر ما حبسك المسأل قال قدمت كذا وتأخرت فما العمل إما أن عمر رضي الله عنه فقد الرعية ففهم أنه تأخر أو ذهب إليه وسأله هذا هو الوجه ذهب إليه وسأله أني تأخرت فرجل حبسك قال كنت أظن أن هذا جاء من عرفة أمره رضي الله عنه أن يتحلل بعمره. من أحرم فأحرم فأحرمه عليه ولم يكن له طريق إلى الحج فبحى حجة وحجة. الآن بعد انتهى من الفوات تكلم عن الإحصار فرغ من الفوات وبدأ في الإحصار ذهب ثم وجد أنه منع من الحج عن أول كان لا يكون إلا عن عدو بذلك ذكروه إن المسألة أصلها ما جاء في غزوة الحديبية صلى الله عليه وسلم أحرم من المدينة وذهب معه أحرم معه جهاء 1400 أو 500 أكثرهم محرمين أقل منهم ما أحرم فذهبوا يريدون البيت فذهبوا حتى وصلوا إلى عجفان ووجدوا أن قريش أرسل الطلائع فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هل نفر على هؤلاء ونحمل عليهم ونأخذهم فإن أقبلوا إلينا قاتلناهم وإن جلسوا في أماكنهم جلسوا محرودين يعني مغمولين فتقدم هذا أسيروا علي. فقالوا له رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ما جئنا للقتال إنما جئنا للبيت فإن منعونا قاتلناهم. قال سيروا على بركة الله بركة ولا يطلع ذهبوا حتى جاءوا الحديبية المعروفة الآن السنيتي فبركة الناقة ما أحبت أن تنسي فداموا عليها صاحوا عليها وحركوها فأبت فقوم زوجها ثاني مرة فقالوا خلعت الخطوة بمعنى أنها حرمت لأن الحيوانات تحصل لها حاجات أحيانا تعكس ما تعمل. قال ما حرمت الخطوة ولكن هي مأمورة فأناخوا في ذات المكان وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عيونا أمر عمر أن يذهب فقال عمر يا نبي الله إني بين قريش عداوة فلا آمن أن يقتلوني فأرسل عثمان رضي الله عنه فذهب عثمان فوجدهم في وادي غلدة وادي غلدة يسموها النزعة طريق مكة القديم لا حول مع كسرة الكعبة وما قبل يسمى الوادي وادي غلدة كانوا هناك جاء عثمان وفاوضهم وتأخر عثمان رضي الله عنه ليلة أو ليلتين فشاع الخبر عند المسلمين أن عثمان قتل فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالمبايعة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأمر الناس بالمبايعة فبايعوه اختلفوا في المبايعة، قال على ما بايعتموه؟ قالوا بايعناه على الموت، فليكون بايعوه على ألا يفروا، فبايعوه صلى الله عليه وسلم. ثم اكتشفوا أن عثمان لم يقتل، أرسلت قريش وفود بعد إطار دور النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ألقى الله الرعب في قلوب الكفرة فلجأوا إلى الصلح، فلو منعوه قد يقاتلوه، فجاء الصلح، وكان الصلح فيه شروط، لما جاء أكتب الكتاب كتب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سهيل بن فلان بن بيضاء لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك وما قاتلوك، فلا نقبل إلا بسجد إجمالي. هذه أول حاجة صعبت على المسلمين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب أن يمحو ذلك فيكتب محمد بن عبد الله، بعد إلحاح فكتبها عن تكاثر، ثم قالوا أنك لا تقتل هذا العام إنما تأتي عام خالص، والسيوف ليست مطلقة إنما في قرابك، تمسكون ثلاثة أيام فقط ثم تخرجون، فإن جاءكم أسير منا تردوا علينا، إن جاءكم أسير منا تردوه لعلينا، وإن جاءنا أسير منكم لا نرده عليه. فصعبت هذه على المسلمين، قالوا يا رسول الله كيف نعطي الدنية في ديننا؟ قال إن الله آمرني ولن يخذلني، اكتبوا لهم ما اشترطوا، وكتبوا لهم، وكانت ثقيلة على المسلمين إلى جدا، وطرد الناس اضطراب عظيم، وهم في أثناء المفاوضة جاء أبو جندة وأبو بصير، أحدهما ابن سهيل المفاوض هذا، أول ما جاءوا قال الذي كتب الشروط أول شرط ترد لنا هذا، قال خذوا، قال أيها المسلمون تردون إلى قوم الكفار يقتلون كذا وكذا، فاذهب يجعل الله لك غرفة، فالشاهد ذهبوا وبقي الصلح وطرد الناس اضطراب عظيم، ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله كيف هذا؟ فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي بكر قال ألم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا سنطوف بالبيت؟ قال نعم، قال كيف إذن نرجع الآن؟ قال أو قال لك صلى الله عليه وسلم أنك تطوف هذا العام؟ قال لا، قال إذن ستطوف جدا. ثم ذهب إلى رسول الله قال يا رسول الله لم تخبرنا أننا سنطوف بهذا الليل؟ قال نعم، ولكن لم تخبرت أنك طائف به هذا العام، إنما ستطوف به إن شاء الله. أنزل الله هذه الآيات فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولذلك يقول الصحابي رضي الله عنه إنكم تعدون الفتح يوم فتح مكة، تعدون الفتح يوم فتح مكة، يوم فتح مكة يوم عظيم، لكن الفتح هو صلح الحديبية، لأن بعد صلح الحديبية جاءت أمور ومعجزات عجيبة جدا. أولا هؤلاء الذين اشترطت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه مهاجر منه يعاد إليه، وعلموا أنه صلى الله عليه وسلم سيوفي بالشرط، أول ما فعلوا انحازوا إلى العيس جهة ينبع، كونوا عصابة وقطعوا قوافل قريش، لا تأتي قافل قريش إلا قطعوه، فصعب على قريش يتأذى الكفار أذية عظيمة، فقالوا يا محمد من جاءك منا خذه لا ترد إليه، وجاءت مسألة كبيرة منه. ثم جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرة، أنزل الله في حق النساء: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات المهاجرات فامتحنوهن: الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي نعيم مهاجرة، وجاء أخواها يطلبان من الرسول صلى الله عليه وسلم تنفيذ العهد، قال: أما هذه لا، أما النساء فلا أعيدهم إليكن. ثم بعد ذلك حصلت غزوة خيبر، ثم جاء الفتح العظيم، فكانت آيات متتالية تأتي في مصالح المسلمين، حتى أن سهل بن حنيف في غزوة في الفتنة التي بين معاوية وعلي في سكين لاموه على التقصير في الحرب، لكن ما قتلت، ما عملت، ما قتلت، قال: أيها الناس، أنا ما قصرت، فاستهنوا الرأي، استهنوا رأيكم، فإني كنت في الحديبية ولو استطعت لخالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت المشركين، وما كنت أظن أن خير في ذلك، وإذا الخير فيما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. شاهد لما تم الصلح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم، العدو حفرهم ونعمهم بالنحور، هذا هو الإحصار. فامتنعوا تلتأوا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على أم سلمة فرأته عليه علامات الغضب، وقالت: علامة كذا؟ قالت: كيف لا أغضب وآمر الناس ويترددون؟ قالت: اذهب يا رسول الله فانحر واحلق. فذهب صلى الله عليه وسلم فنحر بيده، فتقاتل الناس على النحر، ثم حرق وتقاتل الناس على الحرق، لما رأوه فلم نحر وفعل، بدأ الناس ينحرون. ثم أمر أن يشركوا السبع في الجزور والسبع في البقرة، واللي معه هدي واحد يذبح لنفسه. فكان هذا أول إحصار، فمن قال أن الإحصار هو إحصار العدو، قال: لا يكون إحصار إلا عن طريق عدوه. ومن قال أن الإحصار يعم عدوا وغيره، جعلوه عاما في المرض والعدو، عدو سواء كان عدو حرب أو مانع من الموانع الطبيعية، حيوان مختلف أو حيوانات ضارة أو شيء. ولذا كان الصواب أن الحصر ليس خاصا بالحج، لأن بعض الصحابة رضي الله عنه قالوا: لا حصر إلا في الحج، مع أن الحصر جاء في عمره. قالوا: كيف يكون ذلك؟ قالوا: لأن العمرة وقتها متسع، فمن أحصر عن البيت في يوم من الأيام يرجع وينطلق، والعدو لا يكون طول السنة، لا يكون في أيام يكون في فاضي وتذهب فتعتمر، لكن الحج مرة في العام يوم واحد، إذا فات فلك أن تحج. وهذا خلاف ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، فإن الإحصار كان في العمرة في باب الحج. ثم إن بعض الناس جعلوا الإحصار للمرء والحصر للعدو، وهذا مخالف، إن الله عز وجل قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أحصرتم رباعي من أحصر لا من حصر. ولما كانت من أحصر وجاءت للعدو، فدل على أن أحصر وحصر تكون في العدو وفي غيره، فمن منع عن البيت بأي طريق كان فيفعل ما فعله صلى الله عليه وسلم، ينحر هديا. وأين ينحر الهدي؟ في الموضع الذي صد عنه. يأتينا في الكتاب أن هناك أقوال يقولون: من أحصر عن البيت يبعث هديا إن كان معه هدي إلى البيت يذبحونه، وإن لم يكن معه هدي يبعث بدراهم يوصي بها أحد الناس يوصي بها أحد الناس وهو بمكة أن يشتري له حجا فيذبحه، لكن السنة أن يذبحها في الموضع الذي فيه، في الموضع الذي فيه. عرفنا هذا؟ اسمه ما يقول يقرأ القارئ الآن. كلامه يعني كلام ابن قدامة في المسجد إشعار بأنه مقبول على غير العمرة، ما قال تصريح، قال إشعار. من فين أخذ هذا الإشعار؟ ثم قال: ومن أحرم فحفره عدو ولم يكن له طريق إلى الحج، ما قال إلى العمرة، لأن فين من هذا حكم الحج. العمرة لا تقول، قالوا ما يحل من العمرة. والصحيح أن الآية والواقع التي وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت في عمرة، لما يكون العمرة عن ذلك؟ وفي بعض الصحة ولم يكن له طريق إلى الحج ولا الزكاة، وظاهره لا فرق بين الحج الصحيح والفاسد ولا قبل الوقوف أو بعد، نص عليه. وذكر المؤلف بل يكون قبل التحلل من اول قد نفسها على ما يشترط قال ما الذي اشترط اذا حصره عدو في شروط ذكر منها ثلاثه الشروط التحلل اذا منع لما التحلل لا تظن ان العدو وقفه عدو حرب ثاني ترى الخطر ان له وجوه كثيره جدا قد يكون المرض حصر لا الإنسان كما مرض مرض صديق كما فعل كما حصل الحسين بن علي رضي الله عنه ذهب الطريق وفي أثناء الطريق حصل له مرض صديق فأغني عليه ثم فاق فبعث إلى علي بالمدينة فجاء فأشار إلى رأسه ما قطع يتكلم أشار مع المرض مع الجراح فذبحوا فنحر عنه رضي الله عنه ثم أمره فحلل فما نحف دل على أن هذا كالمحصر فالمرض صار كذلك من فقد النفقة عمل معه نفقته ثم في الطريق سرق ولا ضاعت عليه كيف يحجه ما عنده شيء ما يستطيع فما الذي يفعل ينحر حجه وإن لم يكن معه هذه حلقة وبقي عليه في ذمته هجم عند الحمال لا يقولون لا يصوم ثم عشرة أيام ثم يحج لكن ظهر الآية يدل عن نطق الهجم إن كان معه هدي ذبح هجم وحلق وحل وإن لم يكن معه هدي بقي في ذمته يحلق ويحل ثم يبقى دينا معه فإذا ربنا يسر له ذبح في المكان الذي حل فيه عرفنا هذا؟ هذا ذبح هذا هدي الإقصار لأن الله عز وجل قال فمن قيصر من الهجم يذبحه حيث أحل قد يكون مرض قد يلدغ فيه آفة في الطريق في الهواء وقد يدعى وقد يكون حادث سيارة يوجد هذا لما يوجد كثير جدا فلا يظن الإنسان قال من حفره عدو من العادة طالب العلم حين يقرأ مسألة ويظن أن هذه المسألة لا تخصه يأتيه دافع خفي من نفسه أنه ما يلقي لها باله. لذلك أصعب المسائل على طلبة العلم أنه غير متزوجين مسائل الحيض ما تهمه هي وله علاقة بها وليس تهتم بها صعب عليه ليس صعبة إنما صعوبتها لأنه لا يهتم بها لا تمسه. وكذلك يأتي طالب العلم في الإحصار يقول إحصار عدو بعدنا الله عن ذلك جلبنا الفتن ما في عدو الآن فلا ينتبه إليه لكن لابد معرفة الحكم لأن الحصر هذا ما يرسل به الناس ما في الوقت من الأوقات النبي من منع عن البيت بسبب من الأسباب فلما كانت الأسباب متعددة يجب على الإنسان معرفة ما الذي يجب على المحضر هذا كله إذا لم يشترط. أما إذا اشترط البداية من أحرم قال اللهم لبيك اللهم عمرا فإن حبسني حابس يا رب فمحلي حيث حبسني إذا هما يحل لكن الذي اشترط لا يجب عليه هذا من اشترط لا يجب عليه هذا لكن إن لم يشترط فلا بد من هدي ثم يحل. نعم وقد نفى على ما يشترط منها منها فلا يتصل من آخر آمنا فإن وجده لزمه شروطه وإن بعد وقاف الصواب جاء نازل وإذا جاءت في طريق الجبل الهدم الكر هذا هو محرم قال هذا ما يمكن أن نزل منه ممنوع أن نزل منه يعلم أن طريق آخر مكة فيه يلزمه أن يذهب لطريق آخر يحسن عن طريق الهدم أنا منع إن كان في طريق آخر يلزمه إلى المضيق طريق إن كان أبعد. نعم الشرط الثاني الحفر لا بد أن يكون ظلما إن منعه مانع لحق لا لظلم مليء مطالب بحقوق الناس وهو مليء لكن حد فرض بحق الناس ولم يعطي الناس حقوقه فحبس لأداء الحقوق بعد ما نوى فهذا مفطر بحق ولا بظلم هذا ما يتحل هذا فيصبح ثم يحج الذي يحفر من فتر ظلما من منع ظلما أما إذا منع بحق فهذا لا يتحلل فترى أخرى شر منها إيه ومنها ما لا أحاط أن يقول العدو إلى أحاط من جميع الجوانب ما يجي إلى التحلل من التحلل أجل أن يعود هذا لا يستطيع العودة ويقول هذا العالم هذا الفطيب ما يتحلل هذا يبقى على أرانه هذا لا صحيح فأنا أحاط به العدو أو لم يحاط به العدو وقاتل على المرض حتى المرض كذلك لو مرض مرض شديد ما استطاع ما نفعه التحلل لا ان يئس ان الحج فاسد حينئذ نتحلل هذا طبعا غير صحيح التحلل سواء كان احاط به العدو او لم يحط نعم كمل العباره الحصر العام والحصر الخاص الحصر الخاص الحقوق الفرديه والامراض الخاصه لبعض الناس ما تحصل من افات بالطرق وغيرها لبعض الناس أما الحصر العام كسير جارف منع الناس من العبور أو حيوانات مفترسة أو عدو فكان المنع عاما هذا معنى الحصر العام سواء كان حصر عام ولا حصر خاص. نعم كما لا تفكر المنطقة والتحلل الباطل لحاجته في كسب الى حساب او كسب مال والحمد لله وأمن السلامة. قبل هذا العهد كانت الطرق غير مأمونة. الحمد لله وعافية الله أن الناس أعطى الله أمانة في هذا العهد. كانت الطرق غير مأمونة. كان الناس يذهبون في قطارات وكانت معهم أموال. يأتون للطرق ويدفعون للقبائل أيضا في السيارة وإلا يمنعون إما أن يكون قتل أو سلب أو ما إلى ذلك ويعتبرهم من الطفل يبذلون. هذا نوع من الحق فهل له أن يبذل المال؟ فقال إن كان المال يسير لا بأس به، إن كان المال كثير فهو من الحق فليعود لاحظ المال كثير. نعم. وقياس المذهب وجوب بذل كالزيادة ثمن الماء حالة الصلاة ولم يجد ماء إلا بالدراهم كثيرة جدا ما يتوضى به تفوق كلمة غالية تماما أضعاف ثمن فهل يجب عليه أو يتيمم؟ إن كانت الزيادة يسيرة يدفعها، إن كانت تجارة فاحشة جاز له أن يتيمم ولو كان ماليا ولو كان قادر، إن دفعها إليه إعانة على ظلم فلا يدفعها، يتيمم جاز له. كذلك هؤلاء كانت الزيادة كثيرة لا يدفعها ويعود. نعم. إذا كان مانع عدو من الكفار كما لو جاء من بلد كفر فقاد في الطريق في بلدانهم من سيل بينه وبين ذلك وجدوا لهم قوة في قتالهم يجب قتالهم، هذا من الدعوة إلا أن يستطيعوا فتركوا أولا. نعم. فمنها ما ورد صيام لكن ورد الذبح، لم يرد صيام وإنما ورد الذبح أن ينحر هديا في موضعه. نعم. إن أمكن المذهب أن ينحره بالحرم، والصواب أن ينحره في الخل كما فعل صلى الله عليه وسلم ما بعد الحرم. روي عن ابن مسعود وحمله في المغني على من حفظ الفاق وقفى في العام فلا المغني ابن خزامة لما صح عنه أن بعض الصحابة فعلوا ذلك قال هذا وراء أن الصحابة رضي الله عنه ما يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد من توجيه، فقال هؤلاء الصحابة حقرهم خاص فمن كان حقره خاصا فضرب أو لبغ أو فقد اللبغ وما استطاع اشتري هذه في مكة يبعث في مكة الهج يذبحه في مكة يتعلم لكن لا يتحلل حتى يعلم أن ذاك اليوم ذبح به، بمعنى أقدر من الوقت ما يتمكن فيه الوكيل من شراء الهج وذبحه. هذا القول موافقة لما لفعل الصحابة رضي الله عنهم. واضح هذا؟ وحمله في الكفر على من حفظ الفاظ أما في العام فلا، لأنه إلى تعدد السر بتعدد الحج إلى مكان، وعنه لا يصيب الدق إلا يوم النحر، لأن هذا وقت دق. هذا في تكلف إنسان مشقة مخالف لأصل الإسلام يسر كونه لا يذبح إلا يوم النحر وينتظر بإسلام حتى يأتي أن ينحصل في غير النحر إلا ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيدنا بالكاف ما إلا ساق هديا وفي الخروج بالنوم والقارب وظاهره أنه لا يجب الحلق وهو رواية ظاهر انه لا يجب الحلق. ظاهر ايه؟ ظاهر المتن. اقرأوا المتن مرة ثانية إبراهيم. ومن احرم فحصره عدو وحل ما قال ذبح حجا في موضعه ثم حلق فحل، ما ذكر اسم الحلق. قال ظاهر الرواية أنه كذا، لكن جاءت السنة عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس بالحلق، قال رحم الله المحلقين ثلاثة ثم قالوا المقصرين، فدل أنا أنه لا بد من حلق. عرفنا هذا، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نسأل أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.